فلو ايه ان يتكلم بما شاء وكيف شاء، يعني نعود بلا مخزنان. لكن بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حروب الردة بسبب القبلية، حتى ان منهم من جمع الزكاة واراد تقديمها لابو بكر منعهم ايه رؤساء قبائلهم وزعماؤهم، منعوهم. فالحاصل ان الشيطان يأتي للعباد بحسب ما هم مهيئون له، فيقع في الناس من البدع ويقع في الناس من الخزعبلات ومن الضلالات ما يزعمون انها كرامات. مثلا واحد بعت لي ورقة يعني يقول كنت بدعو لعقد زواج عند اقارب لي يوم الخميس الماضي، وحدثوني من ان شيخ يدعى الشيخ ابراهيم قد توفي وظهرت عليه بركات، وعند حملهم الخشبة رأوا ان الخشبة تدخل بيوت ويمكس بها ثم يخرج ويدخل بيت اخر. طبعا برضو من الامور اللي تحب تعرفوها ذكروها، ذكر ابن القيم وغيره، ان من ان شياطين الانس الذين هم مرتزقة الباطل وسدنة القبور، يعني مثلا الان يعني تجد بفضل الله عز وجل ويمكن بما انتشر من بعض العلم بين الناس ودعوة السنة بين الناس قلت مسألة القبور إلى حد ما، أقول إلى حد ما، عشان ما عادش يقول لي أنت ما أنتش داري وما لا، الحمد لله داري وعارف إلى حد ما أيضا، وأعرف أن هناك مواطن لازال فيها الشرك يرزح ويردح. لكن المهم أن أنا عايز أقول إيه، أقول إنه يعني كسرت في بعض المناطق سطوة أولئك السدنة الذين كانوا يحيون على نزور القبور والاموال التي تاتي للقبور والذبائح والموالد، بحيث ان هو بيعيش ايه في رغد. يعني مثلا من الامور العجيبه صندوق البدوي بيجمع في ليالي المولد قبل الليله الكبيره ما لا يقل عن 16 مليون جنيه. طبعا بقى انت اي حد يسمع كده ممكن يفكر يبقى سادن، يقول لك 16 مليون جنيه، 16 مليون جنيه وزير الاوقاف ل 6% رسمي، والرئيس المجلس الاعلى الصوفي ل 12% رسمي، ده بالرسمي بالدفتر مش سرقه، وامام المسجد ائمه المسجد 10، الامام الاول ل 5% وبعدين يتدرج الى 2.5%، 10 ائمه. طبعا انت لما تسمع 16 مليون ال 1% منهم يخليك الجرب اللي عندك يروح وتنضف وتبقى حالتك، ما ال 1% بس مش 10%، وبعدين ده ايه ده في المولد بس. فجمعا يعني عشان انت تيجي تقول السنة والشرع والدين والبدوي ده يقطعوا رقبتك ورقبة اللي جابوك. ليه؟ لان هذا باب من الاموال ومن يعني نسأل الله العافية والسلام، ما يعلمه الا الله، ودي قضية معلومة. فالناس دي لو فرضنا البدوي ده دي فيضان ولا زلزال وكسر وتهدم ولا تشال ولا حصل انه من بركة الله عز وجل بسبب السنة او الخير او تيجي بعد فترة عايزين يبقى فيه بدوي تاني في بلدهم، ما عندهمش بدوي في بلدهم وبيضطروا يروحوا بلاد تانية، ولما بيروحوا هم اللي بيدفعوا واللي هناك هم اللي بيرتزقوا. تعرفين العرب كانت تقوم بينهم غيرة في ذلك، حتى انه كان لكل بيت صنم، كل بيت الاول لكل قبيلة، طيب لكل قبيلة بيحصل غيرة بين بيوت القبيلة، حتى صار لكل بيت صنم، حتى طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وقد حوت في جنباتها أكثر من 360 صنم، 360 صنم. انظر ده يدل على ان المسألة بقت ايه، كل واحد ده امر مرغوب عند شياطين الانس الذين يرتزقون من ذلك. فيجوا يعملوا ازاي؟ يجوا على واحد مثلا مرغوب في اهل القرية، معروف انه راجل طيب، راجل عابد، راجل هم ارتضوه شيخا، هم يقولوا عليه الشيخ حتى لو كان ما بيصليش ولا كده، بس هم في نظرهم هكذا مثلا. يعني يجوا بقى يوم موته هم بقى يدبروا الخطة بوحي من الشياطين، هم اللي يبقوا موجودين، ولما يبقوا موجودين هم بقى اللي يحملوه ويفعلوا به ما يروج على العوام والطغام. يعني مثلا بيت الحاج علي وعنده اراضي وعنده بهايم وعنده، يخش البيت بتاعه ويقول له ايه ده بيحبك، ده يبين عندك كرامة، لكن بيت واحد جربوع ولا غلبان مش لاقي ده ما يخشوش، لان هو على امل ان البيوت دي يقول لهم بقى احنا عايزين ايه، عايزين نبني للشيخ مسجد، وعايزين نعمل للشيخ كذا، وعايزين مين هيدفع بقى؟ اللي دخل بيوتهم، اللي باين فيهم كرامات. يبقى خطة تحس انها خطة جهنمية والعياذ بالله، خطة لا يفعلها الا اهل جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الكلام انا يعني علمته او وقع على مسمع وعلم مني في حادثة من الحوادث في احدى القرى. وكانت هناك جدة لواحد من اخواننا، هو الان من الدعاة ومعروف، كانت له جدة وماتت في بلده، وهذه الجدة كانت يعني ابتلاها الله قبل موتها بزمن طويل بشيء في عقلها، فكانت يعني متخلفة عقليا او شبه ذلك. فلما ماتت اختاروها لكي تكون نواة قبر ونواة يعني المراد عندهم. وهو سبحان الله هذا الرجل يعني نشر الله على يديه السنة، كان ابوه امام في هذه الطرق، ابوه وعائلة كله، ولكن سبحان من يهدي هذا الرجل. لما جاء بقى يعملوا المولد بتاع يعني يدفنوه ويعملوا قبر ويعملوا بقى ضريح، فحاول هو واخوانه ان يتصدوا لذلك باعتبار ان دي جدته وهو المسؤول عنها، اراد ان يتصدر لذلك هو بعض اخوانه وان ياخذوها ويدفنوها في القبور دفن عادي ويوكلوها ربها، ولا من باب منع فتنة عظيمة ومن باب منع بدعة خطيرة ومن باب سد الذرائع ومن باب منع سبب عظيم من اسباب الشرك، والموالد اللي هم اصلا بقالهم سنين في البلد بيحاربوها، فحسوا بمسؤولية خطيرة ان هم اصلا المتصدرين في هذا البلد لمنع هذه البدع، فارادوا حمل النعش واجتموا عليه، فما كان من اولئك الا ان اوجعوهم ضربا واذاقوهم الما، ويعني كما يقولون اعطوهم علقة لا يأخذها لص في مأزق، ضربوهم ضربا شديدا يعني زي ما كان بيقول كده الدكتور كسحوه. ليه؟ لان ده كنز. انظر حتى دخل بعضهم المستشفى من كثرة ملاقة، وخدوا القبر ودفعوا عملوا ضريح في قبالة بيته وفي موقع كده معامل قطعة أرض فضاء، وصار له مولد. وسبحان الله العظيم هذه القصة أنا عاينتها بنفسي، مما يدل على أن هذه الأمور في أكثر الأحوال يكون وراءها إيه؟ مآرب، مش مسائل دين يا أخوان. يعني أنت ممكن تقول هؤلاء القوم من باب الجهل، وهؤلاء القوم من باب القرب إلى الله، ولا يفعلون ذلك إلا من باب التبتل إلى ربهم ومن باب العبادة لربهم، ولكنهم جهلوا فظنوا أن هذا هو طريق العبادة فهم يخلصون فيه. لا، أنا أقول لك هذا الكلام لا يوجد على الحقيقة إلا في نسبة نادرة، أما القطاع الأكبر والقطاع الأوسع من هؤلاء هم المرتزقة الذين يجدون وراء ذلك سيلا من الأموال، وكما يسمونها يعني يعني نفحات واسعة، نفحات يعني هو لو قاعد يشتغل بعشرة جنيه في اليوم طول السنة، عشرة جنيه في اليوم مش يعني بجنيه ولا بعشرة جنيهات في اليوم طول السنة، مش هيعمل هيتعمل في ليلة المولد. وطبعا بقى مع ليلة المولد كمان في بقى الأخوات في الله، وما أدرك ما الأخوات في الله، أعاذنا الله وأجارنا من ذلك، وهن أخوات في الشيطان، تأتي العوانس والمفلقات ومن لا زوج لها ومن لا رادع لها، تبيت في الموالد ويقع الزنا والخنا، واضح؟ ولا صلاة ولا صيام. يجي بقى واحد زي حالاتك كده مش عارف الدنيا ماشية منين، يقول لك الجهل والعذر بالجهل، ودول جهلة دول مش داريين ومش عارفين، وهم لم يقيموا من الدين شيئا، لا يعرفون ما لم يقيم، مرتزقة. دي مش مسألة ان هو تعبد الى الله بجهل، ولو فعلا مخلص وتعبد لله بجهل يبقى ايه؟ تقع قضية العذر في حقه ويبقى معذور، ولا بد ايه؟ ان يعلم، لانه اول ما يعلم الحق بيعمل ايه؟ بيرجع له، والله ده انا كنت فاكر ان دي قربة الى الله وبعمل هذا على ان هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما اسألكم عليه من اجل إلا المودة في القربة، فده من باب مودة قربة آل بيت الله وأحباب رسول الله والأولياء الصالح، ويبقى ينزع لك المذهب، فأنت تقول لي الرجل ده جاهل خلاص وعلم، لكن لا، دول مش كده، قطاع كبير ما لهم مرتزقة مأجورون، لهم في هذا رزق، لهم في هذا ايه رزق. فالراجل بيقول ان هو الناس قاعد يحكوله ان الخشب يدخل بيوت ويمكس بها ثم يخرج ويدخل بيت اخر، وقامت البلدة وهي في قرية من بني سويف بالاحتفالات، وقام اهل خلاص لما قوم الاحتفالات لان طلع عندنا في البلد وسن زي ما انتوا عندكم مش حد احسن من حد، يبقى في طنطا وبني سويف تسافر الناحيه دي وتسافر الناحيه دي، نسال الله العافيه والسلامه. وقام اهل الميت ببناء قبر في مسجد بالقريه وعمل له مولد، وجاءت انه خد بالك المولد ده ممكن يتعمل 6 مرات في السنه، يعني كل شهرين عبال ما تنسى ويلفوا على الموارد الثانيه يقول لك مولد الشيخ، وانت طبعا انت عايز مولد، انت اصلا عايز مولد الا من رحم الله، لان المولد ده فيه بومب واكل وشرب ونساء ومخدرات، فربنا يعني يهلك الشيخ ويتولد كل اسبوع المشكله، يعني ما دام ان هو في مولد الا من رحم الله عز وجل. وعمل له مولد، يعني ممكن يموت النهارده وبعد اسبوع يقول لك ده المولد بتاعه النهارده، عشان ايه؟ خير البر عاجله. وعمل له مولد، وجاءت الناس من البلاد المجاوره لزياره هذا الشيخ، وقاموا بالذبح لهذا الشيخ والدعاء عنده، ومن الدعاء شهدنا لك شهدنا لك يا شيخ فلان. وعندما حدثتهم عن أهل عن أن هذا شرك ولا يجوز دفن الموتى في المساجد ولا الذبح عند القبور، وقلت ما وفقني الله إليه مش عليه بقى، فما وجد منهم فما وجدت منهم إلا الإعراض عني. طبعا ده شيء طبيعي إن هو إيه يعرضوا عنه، ليه يا إخوان؟ لأن كما بينت أن هذه الأمور لا تفعل باسم الدين ولا باسم طلب الحق، إنما تفعل على ما على أي قصد في غالب الأحوال، مما ذكر العلماء ومما عينا في واقعنا أنها تفعل للارتزاق. تفعل إيه؟ أنا أعرف قصة حكاها لي إخواننا في الجامعة لما كنا في الجامعة بالصعيد، وهم كانوا معرفة لنا من بلدة تسمى سوهاج، حكوا لنا أن قصة كانت في الستينات مشهورة وقعت في بلدة وقرية من قراهم، وهي أن ثلاثة من اللصوص كانوا يركبون حمارا، كانت البلاد في الصعيد، في بلاد بغد نبدا في الصعيد الى حد ما الطريق اليها واحد، يمكن دلوقتي ان من سنه 60 الى دلوقتي الامور ايه تحسنت بعض الشيء، لكن كان في قرى في النجوع وقرى في حضن الجبال زي القرى اللي وقع عليها السيل اللي بتبقى في حضن الجبل دي، تجد المواصلات بينها وبين القرى القريبه من النيل بعيده، وتبقى لازم تخش في اي حته في الجبل وتمشي بحمار وشغلانه. فكان اللصوص في بعض القرى النائيه يذهبون ليحتلون على الناس بطريقة أو بأخرى، وإيه ويعني يفعلون معهم من أحايين النصب والاحتيال والسرقة، ويغدوها وإن بلد تانية البلد التالتة، والناس مع إيه مع سذاجتها وجهلها، وممكن إيه يحتل عليهم بأفعال إيه أفعال الدجالين وما شابه. الثلاثة دول وهم ماشيين طبعا الحمار بقى دبته، الحمار بقى يمشي في الصحراء ومفيش بقى يعني مفيش سهولة مواصلات كالآن، مات منهم الحمار، وهم كانوا رايحين ايه عشان يقوموا بالمصلحة اللي هم بالمفسدة طبعا بالمفسدة التي ارادوها، فعملوا ايه شاروا على بقى اوحى اليهم ابليس انهم يدفنوا الحمار وايه واحد يقعد جنب منه يعني انه هو ايه قبر كده، بحيث لما يمر عليه مار يقول له ده الشيخ الشيخ حمير، وسموه الشيخ حمير جام الكلام نكت. وراح واحد البلد قال لهم ده في الشيخ حمير والشيخ بين وله كرامات، شوف بقى سذاجة الناس ومدى استجابتهم في الضلال. الناس استجابوا له وراحوا شوفوا الشيخ حمير، لقوا بقى الراجل دوك عامل له ايه قاعد بقى يوضى بالنصبه وقاعد جنبه وبتاع، فوجدوا لا ازاي ده كده ماشي، راحوا بنين له بناء وشد عملوا له على قدر امكانياته، وصار في وسط الايه الهو، وبقت الناس تاتيهم وهم ايه وقعدوا يعملوا بتاع. وبعدين بقى الناس دول واحد منهم يعني زي ما تقول هداه الله او تاب عليه، او واحد منهم لما كبر حكى القصه دي لبعض الناس من قرنائه وقال له ده علم ده علم حمير وعلم كذا وعلم كذا، ده لا شيخ ولا مشيخش، لانه هو لقى بعد كده ان قرايبه وناس من معارفه عايزين يروحوا مين للشيخ حمير ده، فهو طبعا عايز يقوم بقى بدور الشيخ حمير مين، فايه وده اللي يمكن بيقال فيه لما يقول لك يعني في المثل، عارف المثل لما يجي يقول لك ايه ده احنا دافنينه سوا، يعني انت وانا نعرف انه ايه حمار، هتعمل انت هتقول لي بقى يعني لو اتخصموا الاثنين يقول لك هبيك للشيخ الشيخ يشلك الشيخ يشلني مع الاثنين يساوي الشيخ مين ده الشيخ عليك انت. فهذا بمثال قصه واقعيه حدثت، ويمكن ما خفي كان اعظم. لماذا؟ لان هذا من ضروب الضلال ومن ضروب الدجل اللي ممكن الناس نعوذ بالله من الخزان تستسلم فيها للباطل ويبقى بسهولة جدا. فدي أمثلة واقعية من انه الشيطان سواء بنفسه يعني بنفسه وهمزه ونفخه او باعوانه من شياطين الانس يمكن ان ايه يمكن ان يروجوا على الناس من المفاسد والمهالك ما الله به عليم. افهم الكلام ده وتدبره. طيب نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. فقد عرفت ان هذه الامور والتلبيسات تقع من الشياطين لإغواء العباد عن دينهم وعما هدى إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم ومخالفة لشرع ربهم سبحانه وتعالى هذه التلبيسات يقصدها المرتزقة والسدنة وتوحي بها الشياطين تلبيسا للخلق تلبيسا على الخلق بحيث ينصرفون عن الحق إلى الباطل وعن السنة إلى البدعة وعن التوحيد إلى الشرك وعن الهدى إلى الضلال أعاذنا الله من ذلك. فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو التزمت الأمة بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم ما اختلت ذلك الخلل وما زلت ذلك الزلل البعيد الذي صرفها عن الجادة وأوقعها في الضلالات. ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله زي ما الكعبة وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن بعض الناس يمكن أن يقول أنت تقول أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، طب فماذا تقول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صار القبر داخل المسجد؟ يجاب عن هذا الاستشكال بما ينبغي أنه لابد أن تعلم أن المساجد على صنفين، مساجد أمر العبد أن يقوم فيها وخصت بفضل لم يخص به غيرها، ومساجد عامة لم يؤمر العبد بالقيام فيها على الخصوص ولم يثبت لها فضل على الخصوص إلا بما يقام فيها من الصلاة وبما يفعل فيها العباد من البر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه البيوت تصير بيوت لله عز وجل إذا وقع فيها ذلك، بل إن من هذه البيوت ما يعد القيام فيه مشروع ومنها ما يعد القيام فيه ممنوع. إذن عندنا المساجد قسمين، قسم له من الخصوصيات والفضائل وقسم عام ليس له خصوص ولا فضيلة، والقسم العام منه ما يشرع فيه القيام ومنه ما يمنع فيه القيام. فالقسم العام هو البيوت، كل البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي أمر الله بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فإن دعي فيها مع الله أحدا وصار مسجد الحسين والبدوي وبقى المقصود فيها غير الله فهذه ممنوع أن يقام فيها، وإن كانت من عموم الايه البيوت وأما البيوت التي لها خصوص فهذه البيوت هي التي سماها الله عز وجل وسماها رسوله. فأما ما سماه الله سبحانه الذي أسرى بعبده من البيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هم اسمنا هم مش كده، ثم الثالث لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، في أناس يحبون أن يتطهروا، في رجال يحبون أن يتطهروا، ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على أصح التأويلات. يبقى هذه المساجد الثلاثة سماها الله وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى إلى آخره، وكذلك صلاة في مسجدي هذا بكذا وصلاة في كذا إلى آخره، كل هذه تسميات مع إثبات خصوصيات، هذه الخصوصيات لا تثبت إلا لهذه المساجد الثلاث. وبعضهم أدخل معها مسجد قباء، وبعضهم أدخل معها مسجد نمرة، اللي هو نمرة، لكن الصحيح هو أن الفضل والخصوص متعلق بهذه الثلاث بلا خلاف. بهذه الثلاث بلا خلاف، وهو المسجد الحرام، وهذا أفضلها بإطلاق لما أنه بقعة مباركة وخير بقعة بورك فيها إلى آخره، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد النبوي، نعم، ثم المسجد الأقصى. هذه المساجد الخاصة ثبت لها فضل خاص، وعلى هذا فهذا الخصوص يخرجها من عموم المنع، هذا الخصوص يخرجها، أما العموم فيجري مع العموم. فإذا قال الله لك بما شرع على لسان رسوله لا تصلي في مسجد فيه قبر، يبقى هذا يعم كل مسجد إلا ما اختص بحكم. واضح؟ بمعنى أنه لو صار قبرا في المسجد الحرام هل هذا يمنع من الإتيان والحج والعمرة؟ هذا الكلام على استشكال السائل يمنع، مش كده؟ فإذا قال لا يمنع نقول له هكذا لا يمنع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يمنع في المسجد الأقصى. لكن لو أقاموا قبرا في أي مسجد من المساجد، في مسجد قباء، هذا يمنع؟ نعم يمنع. لماذا؟ لأنه يجري على العموم ولم يخص بخصيصة معينة، وليس له فضل خاص. فما ثبت من فضل خاص لمساجد معينة هذا الخصوص يخرجها من عموم المنع، مفهوم؟ إذا وقع التغيير، لأن وارد أن الكعبة يقع فيها الشرك، وارد أن الكعبة يقع فيها عبادة القبور. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وحولها 300. طيب هو هل منعه من أن يطوف صلى الله عليه وسلم؟ هنقول قبل التشريع مثلا، لا، لكن ده التشريع ده ماضي، لأن أولئك أشرار الخلق دول ملعونين من قبل ذلك، إن هذا أمر سابق فيه، فلا يستشكل على ما تقرر بما حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستشكل بذلك إلا جاهل بالمسألة، وقد علمت ما يدفع ذلك الاستشكال، فبقيت المسألة على أصلها من أن المسجد الذي يقام على مقبرة باسم ولي أو صالح أو نبي أو مشابه دون هذه المساجد على الخصوص، فإنها ماذا؟ فإنها يترتب عليها المنع، يترتب عليها المنع، ويترتب عليها الحرمة. واضح كده الكلام ولا ايه؟ طبعا هذا الكلام يتعلق باتخاذ الايه؟ باتخاذ المساجد على القبور، لا يجوز، فقد عرفت ما في ذلك. يبقى اذا ثبت كل ده، لازال يعني لازال الكلام في العرض المقارنة بين ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما تقرر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وبين واقعنا. فقد نهى عن الصلاة ولا زال الناس يقصدونها بالصلاة، مش كده؟ وقد نهى عن إقامة المساجد ولا زال الناس يبنون عليها المساجد، افهم، مش كده؟ وقد عرفت أن ونهى عن إيقاد السرج عليها، يعني يعني لها على أن تجعل القبور بحيث تطيب إليها النفوس. إيقاد السرب هو تعبير عن تزيينها وإضاءتها وإخراجها عن طابع الوحشة. ولذلك اللي يزور القبور الآن يا أخوان يقول لك أن النظام لابد أنك أنت تعمل وجهات بالرخام أو بالطوب الوردي، ولابد تعمل كذا، لابد، ده بالإجبار. يعني حتى المقابر التي دفنت فيها أمي وهي لأرحامي، هذه المقابر يعني لما أخذوها جبروا جبرا على أن يبنوا واجهة بالطوب الوردي ويجعل لها بوابة حديد، بالرغم أن اتفقنا على أن تترك بالداخل ترابا كما هي ليدفن فيها بصورة الشرعية، لكن أجبروا على ذلك وإلا تأخذ منهم هذه الأرض التي حار الناس الآن في إيجاد موطن يدفنون فيه. طبعا أنتم تروا المقابر وتعلمون ما فيه، المقابر الآن فيها من المهازل ما الله به عليم، ضاقت بالناس القبور، ضاقت بالموتى. شوف من قدر الوسع، مش بس مش يعني يمكن الواحد ساكن في مسكن يعني ممكن يجري فيه جري، ويمكن حتى الآن يعني لو هو نفسه يسأل نفسه لو مات أين يدفن، بالرغم من هذا الوسع وهذه البيوت والحجرات لا يدري أين يدفن. أنا أقول هذا الكلام بصدق والله، مش يقولوا كده مجرد يعني ملء فراغ، لا يدري. ومحدش منا يمكن، ومن الامور اللي انا ادل عليها ان اخوان كل واحد منكم يعني باسم ابيه او باسم عائلته يقدم طلبا لمقبرة في حاجة اسمها ادارة الجبانات تتبع المحافظات، اللي محافظ الجيزة ومحافظ القيرة يعطونه 20 متر اهو شيئا اي افضل من لا شيء، يقدم طلب، يقدم طلب باعتبار اسرته ان ما عندناش مقابر او المقابر تهدمت وان احنا نريد مقبرة باسم عائلة فلان، ويكتب اسمه واسم ابائه واسم اخواته وازواجه كده، يعني ايه عدد حيث ان هو يقدم طلب ويقعد بقى 2-3 ان اعطوه او لم يعطوه، لكن من باب لعله اي لا. دي في كل محافظة، في كل محافظة في حاجة اسمها ادارة الجبانات، محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، في مبنى المحافظة نفسه تقول له فين ادارة الجبانات، يقول لك تخش جوه تقول عايز اكتب طلب تقديم لمقابر، بتكتب طلب وصورة بطاقة وبتقدم الطلب ده ويقول لك انتظر دورك وتاخد رقم الطلب الى ان يرسل لك، لا مفيش سعر، مفيش اي حاجة، لما يرسو عليك بتدفع مبلغ من المال بطريقة معينة مش مشكلة، لكن المهم ايه انا اقول هذا لاني كنت لا اعرفه، ثم لما علمت قلت ايه ابلغ به لعله لا يعرفه احد. يعني هذه مسألة كل منا يسعى، المقصود ايه من الكلام، المقصود انه هو بيلزمك بانك تفعل، اذهب الى المقابر. يمكن اللي ذهب منا معكم في المقابر وجد هناك والله الذي لا اله الا انا وجدت المقابر منظرها اسر يصر العين، يعني منظرها يعني زي ما تقول يعني كان تفرح، طبعا ده شيء يحزن. ليه؟ لان المفروض ان انت بتذهب الى هذا المكان لتتذكر الوحشة فتذهب قسوة قلبك وتخرج عن ظلم نفسك وعن جبروتك وعن احساسك بقدرتك وبمالك فتخشع نفسك وينكسر قلبك فتتذكر الموت وانك انت مهما بقيت فلن يكون لك مآل. لكن لما تشوف بقى الاحمر والاخضر والرخام والبوابات والنصب واشكال عجيبة وتفاخر القوم هناك، وطبعا ده كله مأزوم فيه وكأنه نية مبيتة لأن تصير القبور مرغوبة، عشان لما حد يقولك هتموت يقول يا ريت ده حاجة حلوة أوي، نسأل الله العافية والسلام. فلم تعد شوف يعني الأصل انه ايه، انه اذا اراد الانسان ان يذهب بنفسه عن الدنيا وسطوتها ان يذهب الى القبر، كما في الاثر وان كان ضعيف اذا ضاقت بكم الصدور فعليكم، ولكن هذا الحديث لا يصح، لكن هذا المعنى ايه يصح. لماذا؟ لانها تذكر بالموت، المقصود انها ايه تذكر بالموت. لكن الان انظر، اذا بنظر تجد اشياء يعني سبحان الله العظيم ما فيش وحشة، شكل الوحشة لدرجة ان في ناس اتخذوا مقاعد واتخذوا يعني اماكن للمبيت، واللي عامل دورة مية واللي عامل شجر وورد وزينة، يقول لك عشان لما نيجي نقعد ساعة ما نيجي ندفن او نيجي نزور نلاقي حتة نقعد فيها، فعامل قاعدة ايه كافيتيريا. سبحان الله العظيم شيء مفزع، شيء يذهب بقسوة بخشوع القلب يلهيك تروح هناك تقول ده حاجة حتة نظيفة وهدوء، انا اخذ العلف السحر من هناك حتة هدوء. شوف ناس الله العافية والسلامة، انقلاب الموازين والامور صارت متبدلة، يعني الامور بالمقلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايقاد السرج عليه، نهى على ان تزين القبور بحيث تكون مرغبة محبوبة، لان هذا الترغيب من جهة يذهب خشية القلب ويذهب انكسار القلب، ومن جهة يعظم المقبور. تقول شوف زي ما واحد يقول لك ايه انت تشوف المقصورة بتاعت الحسين حاجة تشرح. انا اعرف اناس لا يعظمونه ولا يعبدونه الا لهذا المنظر، لان هو اصلا جاهل جدا، فاذا اخذته ووريته قلت له المقصورة دي من ذهب فيستعظم، دي من ذهب، يقول لك بس ما دام دي من ذهب يبقى اللي جوه ده ايه، فيعظم في قلبه فيكون ذريعة الى ايه، يحط راسه على الذهب بقى ويمسح ويقعد يوشوشه يبص بقى ايه شكواه، وتقع منه العبادة التي لا تصح الا لله. فالنهي عن ايقاد السرج مش مجرد ان انت ايه يعني حرام عليك انك تنور او بس لمجرد النور او لملاء، ده نهي عن ايه، عن تزيين المقابر لما له من اثار ومفاسد عظيمة. ان ما كانش الشرك فالذهاب بايه بالخشوع والذهاب بانكسار القلب اللي هو العبرة. مش كده؟ مش المفروض البيت القبر ده بيت الوحشة وبيت الدود وبيت مش كده؟ وبيت الغربة وبيت الظلمة، مش هو المفروض كده؟ لا دلوقتي انظر له. وده طبعا من ضروب التشبه باليهود والنصارى. احنا هنا في بلادنا كل سمت من سمت الاسلام دايما نضده الا من رحم الله، كل حاجة اسلامية لازم نعمل ضدها. لدرجة واحد بيحدثني بيقول لي لما تقف في حفلات العرايا، يعني اللي هم الناس اللي بيعملوها في النوادي والفنادق، يقول لك بيبقى شيء مشين جدا لما النساء تبقى لوحدها والرجال لوحدها، مع ان دول عرايا ودول زرايا، لكن المهم انه ايه، ان لازم كل يبقى على بعض، لان ده مظهر في حد ذاته. مش هو ده، احنا ما جيناش المكان ده عشان يبقى دول لوحدهم ودول لوحدهم. حتى هذا نفسه بالرغم مش ان دول شايفين دول، لكن بس مجرد ان دول يعني تبقى النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لا ده هو مقصود بهذا المحفل ايه، اختلاط والمجون، وان يلتقي هذا بامرأة هذا. فكل سمت من سمت المسلمين ولو شعرة ولو بس شكل. يعني انا بلغني ان كان في بعض المسؤولين بيمنعوا حضور زملائه من المسؤولين في بعض الحفلات الرسمية اذا كانت امرأة ترتدي ما يدل على الحجاب، الاشارب مش عارف الحاجات اللي هي الرموز دي، ممنوع ما يحضرش حتى لو كان في مرتبة عليه او مسؤولية عليه، ما يحضرش مدام امرأته. فدي مساعد، دي مسلك عام، مسلك خط كده عام بيسلك. فينظر المقابر اللي هي لا علاقة لها لا بالدولة ولا بالدنيا ولا بالسياسة ولا بالحكام والمحكومين ولا بالدولة ولا باي حاجة، المفروض انها تبقى اماكن موحشة في الصحراء القافرة، تتعب على ما توصل لها وتلاقي نفسك في هنا كده في الظلمة، وتلاقي نفسك لا ماء ولا انيس، حتى انت نفسك تستشعر تقول سبحان الله، من يؤمن هذه الوحشة يؤانس هذه الوحشة، ومن ينقذ العبد اذا انقذ. ده الواحد لو اتحط حي في المكان ده يعني بقوته هيفزع، فكيف اذا كان صدع بلا حول ولا قوة. يبقى دي مسائل تكون لها سبب في ترقيق قلبك، لا صارت الامور لا ملهاش علاقة بترقيق القلوب، بل صارت اشكالا والوانا ومظاهر، فانظر الى التضاد تماما عما هدى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ايقاد السرج عليها، وهؤلاء يقفون الوقوف على ايقاد القناديل عليه. طبعا يمكن ده انا بس بضرب مثال بالقبور العامة، لكن لما تبقى قبور خاصة باسم الاولياء وانظر، انا اعرف مساجد في وسط قرى ليس فيها اضاءة فش نور، هذه المساجد مضاءة بحيث انت تبقى جاي من القطار في عز الظلام وداخل بلاد يعني قطار ما يعرفوش الدنيا غير من الليل والنهار، عرفوش اكتر من كده، تجد المسجد ده ليه؟ عشان هو مسجد مقبور. هذا المسجد يمكن يمد له بسبب الوسائط والخدمات وفعل الكرامات خط كهرباء مخصوص من محافظة او من بلد بعيدة جدا، وبس هو عشان هو المسجد فقط، لان اصلا ما فيش خطة ليه؟ لكهرباء هذه القرية. تجد ايه؟ كأنه نور بقى كل المئزان عليها يجي 1000 لمبة ومش عارف ايه عليها 1000 لمبة، ليه؟ لتعظيمه، بحيث يبقى وانت جاي كده في وسط الظلام الحارق ده يقولك ده سيدي فلان. فطبعا انت الامر ده ايه؟ يعني شيء يشرح، شيء يفرح، وبهذه الطريقة تكون مدعاة للشرك واسبابا للشرك، لان اللي بيشوف يشرح ده ويفرح ده راجل ايه؟ كما قلت لا يعرف الدنيا الا بالليل والنهار. فطبعا بالطريقة دي المسألة بتعظم عنده. فشوف النهي مش جاي لمجرد شيء رمزي، لو بناء عن ايقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف. طول المسجد ده تبجلوا الكهرباء دي منين ومين اللي صرف على المشروع ده ومين، لا ده وقف يوقف له وينظر له. حتى ان هم عاملين على باب المسجد ده برميلين زي المجورين كبار كده من الرخام او من الحجر، دول ما بيمضوش من اللبن لا ليل ولا نهار. كلام ده انا مش بقوله مش نكت، ده انا اشياء رأيتها وقصت علي وجاءني خبرها. عاملين على باب المسجد حوضين كبار قوي، كل واحد الحلبة اول حلبة من بهيمته يوميا يخرجها لمين؟ للشيخ او للمسجد او للقبر، قبر ركن به، فلا تخلو هذه الاحواض من اللبن ليلا او نهار. شو بقى دي؟ يعني ما تجيش تقول الناس تعال النهارده ولا حتى النزور تقل ولا ينسوه، زي ما انت بتنسى الصلاه شويه وبتنسى الزكاه شويه وبتنسى كل حاجه، لا دول لا ما ينسوش، وبعدين لما حد يتكلم يقول لك شوف بركات الشيخ الحوض ده من يوم ما تحط فيه لبن يمكن من 10 سنين ما عمره ما نقص، يعني عمره ما ايه ما فضل اللبن منه، فيقول لك دي كرامات للشيخ. ما هو يعبر بذلك، ما هو كثرة طعام وشراب ونذور واموال دي ايه يراها العامي انها ايه كرامات وخيرات جات منين بسببه هو. هو اصلا لو راح يشتري من صاحبه شويه لبن لو اداله كوز ثاني يوم يقول له مع السلامه، لكن ده هو بيغترف من هذا بلا ايه بلا مقابل وبلا حساب. فدي امور امور شوف شوف انظر مما يعظم عليه ومما يجعل في قلوبهم وفي صدورهم معظمه يعظم، فلا بد من ايه ان ينتبه لذلك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن انقاد السرج، قال السرج فقط، مش ان توقف الوقوف وتنذر النذور وتعظمها وتجملها وتجعلها في مقام يسر الناظرين بحيث يعني تعظم ويعني تختلف القلوب الجاهلة، لا ده برضه مش صحيح، هذا مش صحيح. اي نعم هو ده شيء، هذا ليس صحيح. هذا ايضا ليس من الخير، يعني هذا ليس من الخير طبعا طبعا طبعا ليس من الخير حتى وان كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد انت تقول والله ده من باب تعظيم المكان وده خير مسجد من خير المساجد في الارض، لكن ليس هذا من السنة وليس هذا من الدين. ونعم ونهى على ان تتخذ عيدا، ونهى عن ان تتخذ عيدا. طبعا انتم عارفين العيد يطلق على الزمان والمكان والفعل، فكل زمان يعود يسمى عيد، فسمي الفطر عيدا لانه ايه يعود. والزمان والمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي نظر ان يذبح ابلا ببوانه، فقال هل كان فيها عيدا من اعياد الجاهليه؟ البقعه دي يعني كانوا يحتفلون، وعيد بمعنى احتفال وبمعنى انهم يجتمعون فيها. ويسمى الفعل ايضا عيد، كما سميت صلاة العيد عيدا، كما في حديث ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ايه يقصد الصلاة والخطبة يقصد ايه. فكلمة عيد تطلق على الزمان والمكان والفعل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان تتخذ القبور عيد، يعني ايه ان يجتمع عندها، ان يجتمع عندها وان تقام الاحتفالات عندها وأن تقام المطاعم والمشارب عندها، نهى عن ذلك لأن هذا العيد. طبعا ده خلاف ما يقع، طبعا أنت بتسمع وترى الموالد ومش الموالد، واحد يقول لك واحد بيذكر بيقول نحيط فضلاتكم أن اليوم مولد الحسين كما يزعمون برجاء الرب والنصيحة، طبعا النصيحة البراءة إلى الله عز وجل، وكلامنا بيقول ده كله من ضمن إيه النصيحة، من ضمن النصيحة أن تبين مفاسد ذلك وتبين أصل ذلك وباب فساده العظيم في الدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان تتخذ عيدا، اللهم لا تجعل ايه قبري وثنا يعبد، مش كده؟ وهؤلاء يتخذونها اعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد او اكثر. واقعنا يشهد بماذا؟ يشهد بان الناس صاروا يتخذون هذه الاماكن، يعني لا يتخذونها الا من اجل ان تقام عندها الاعياد، اعيادهم باسم الموالد وباسم اجتماعاتهم وصلواتهم وباسم، يعني مثلا يبقى ايه حضره الحضره واجتماع الطريقه ومولد الشيخ، وتعرفين الاشياء دي بحيث ان كل كم اسبوع يبقى عند المكان ايه عيد معين، عيد معين. وامر صلى الله عليه وسلم بتسويتها، عشان كده قلت كان ينبغي يقدم بهذا قبل ايه قبل الكلام، يعني يقول يعني يبقى ترتيب الكلام انه امر بتسويتها ونهى عن اتخاذ السرج عليها، لان هذا هو ايه سبب الصلاة. ثم نهى عن الصلاة عندها، ثم يقول نهى عن بناء المساجد عليها. لكن مش مهم الترتيب، يعني ايه ملوش ما يخل بالقضية. فمما امر به صلى الله عليه وسلم، لازالت المسألة في ايه كمقارنة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وواقعنا. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسويتها، كما في حديث أبي هياج الأسدي، أبي هياج الأسدي بفتح الهمزة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هياج الأسدي فتح الهمزة وسكون السين وكسر الدال الأسدي. فذكر حديث الباب اللي هو حديث نعمة، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مصرفا إلا سويته. وحديث ثمامة ابن شفي، ثمامة ابن شفي بضم الشين وفتح الفاء عند مسلم أيضا، قال كنا مع فضالة، كنا مع فضالة مش فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، ورودس جزيرة بأرض الروم بجوار تركيا تسمى رودس وتنطق بأربع لغات، يقال رودس رودس ورودس، ويقال رودس بالذال، ويقال رودس. فتوفي صاحب لنا، هم كانوا في البلد دي، وفتوفي صاحب، فتوفي صاحب لنا. واحنا يا اخوانا لما نيجي نقول ابويا او امي، اما اقول امي ما اقولش امي توفت، او مثلا اقول مثلا اخي توفى، هذا اسم فاعل والفاعل هو الله. الله يتوفى الانفس فينا، فلا يتوفى الانفس الا الله. فمن الذي يتوفى؟ الله الذي يتوفى. لكن مين بقى اللي وقعت له الوفاة؟ اسم مفعول، تقول توفي او متوفى، تقول ابويا توفي، امي توفي، والله هو المتوفى. لكن المتوفى هو العبد الذي مات. فانت لما تيجي تقول ما تقولش امي توفت، جدي توفى، لا، تقول ايه؟ توفي. فهنا يقول فتوفي صاحب لنا، مش فتوفى، فايه؟ فتوفي صاحب لنا. فامر فضالة بقبره فسوي. شو بالفعل هم بينفذهم تربية عملية عقائدية، او تربية عقائدية عملية، ما في قلوب من معتقد ساعة ما يجي يعمل بالمعتقد، زي ما انت ساعة ما تيجي تعمل يجي يعمل بالمعتقد يقول لك شلاسد ماذا، او ده اللي في قلبك فبيطلع عليك، تيجي برضو ساعة الغضب تسب الدين، هو ده اللي في معتقدك. فدايما اللي في المعتقد هو اللي بيخرج في العمل. فهم لانهم كانوا متربون على تسوية القبور وعدم اشرافها ورفعها وجعل القباب عليها والمشاهد والمباني، فامر بصاحبهم، ده مش واحد كافر، فامر فضاله بقبره فسوي. ثم قال، عشان ما يقولهمش بقى فكرش ده اجتهاد منه، ده بيألف. شوف دايما ايه، يسوق المسألة بدليله، مش يقولك اتباع المذهب، يسوق المسألة بايه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يأمر بتسويته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. واضح؟ يبقى إذن عندنا حديث أبي هياج الأسدي، وعندنا حديث حديث فضالة، أو حديث ثمامة، كده وكده. ففيه فيه اكتب بقى فيه أن السنة أن القبر لا يرتفع عن الأرض رفعا كثيرا، فيه أن القبر لا يرتفع على الأرض رفعا كثيرا، ولا يسنم بل يرفع نحو شبر. يبقى السنة في القبور أن لا يزيد رفعها بحال عن شبر، من باب تمييزها ومعرفتها وقصدها بالزيارة، وأن لا تداس بالأقدام، وأن لا يجلس عليها، لأن احنا نعرف أن في أحكام متعلقة بالجلوس والاتكاء ومشاكل. فعشان تعرف أن ده قبر لو سويته بالأرض تماما مش هيصعب تمييزه، هيصعب ايه؟ تمييزه. ولو جعلت حجر عند طرف من اطرافه هيصعب بقى اي طرف من ناحيه القبر. يعني لو انا جيت في حته ارض ولقيت حجر مزروع، يا ترى القبر الناحيه دي يمين الحجر ولا شمال الحجر؟ الكلام ده ليه انا يعني الذي لم ادفن، الذي لم ايه؟ لان القبر مش بيتعامل معاه لدفن وبس، بيتعامل معاه من بعده، فيرفع عن القدر عن الارض قدرا ايه؟ قدرة شبر، برغم التراب مش بالبنى، مش بناء. الواحد يقول لك خلاص احنا هنبني اوضه ونخليها فوق سطح الارض ايه؟ شبر 10 سم، لان ده نهي اخر، وهو نهي على ان يبنى عليه، لكن يرص لبن على اللحم زي ما هنشرح. يبقى اذا القبر بعد ردمه لا يرتفع الردم، واضح؟ الا ان يكون القبر مميز زي القبور بقى اللي في زماننا دلوقتي، اللي فيه اوضه او في مبنى، مش انت بتروح تلاقي كده سور سور سور ولك دي مقابر كده، خلاص بقى معروف. لكن الاصل ان ما فيش الاسوار ولا البوابات الحديد ولا المباني ولا الرخام ولا الحاجات زي البقيع كده الذي ذهب منكم وراءه، وزي شهداء بدر الحقنا الله بهم على خير، انا زرتهم، يعني منظر جميل وبديع، بقعه كده يعني حته ارض فضاء وحولها سور معين كده، ولا انا اتكلم على شهداء بدر، منظر جميل جدا وجعلينه للزيارة، بحيث ان انت لما تزور لا تطوز على القبور ولا تطأ هذه القبور، يشبه البقيع. لكن شهداء بدر في محافظة اسمها محافظة بدر، في طريق ما بين جدة المدينة، مش جدة مكة، ما بين جدة والمدينة. يبقى اذا ايه؟ قلنا ان السنة ان القبر لا يرتفع، كتبت على الارض رفعا كثيرا ولا يسنم. يعني يسنم؟ اختلف العلماء في حكم التسنيم. التسنيم التسوية يبقى عامل زي الكتاب كده، التسنيم يبقى عامل كده، يعمل ايه كده. فهذا هو فالعلماء اختلف. العلماء جمهورهم على انه السنة ان يسوى، يبقى ظهر مقدار الايه، ظهر القبر مسون ويرتفع بالردم شبر لا يزيد. والشافعي معذرة، وكثير من العلماء ايضا حكى عنهم القاضي عياض جواز التسنيم، حكى عنهم القاضي عياض فيما نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم جواز التسنيم. التسنيم اللي هو يبقى مقبب بالتراب، يعني بدل ما يبقى مسوى كده يبقى ايه، يكون تراب. اكتب عندك ان السنة ان القبر لا يرتفع على الارض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح. ونقل القاضي عياض عن اكثر العلماء ان الافضل عندهم تسليمها، ونقل القاضي عياض عن اكثر العلماء ان الافضل عندهم ايه، تسليمها. يبقى تجعل ايه، مسواء، يعني واضح كده. يبقى ده ايه، دي السنة في مسألة القبر. القبر اكتب بقى، اجمعوا على جواز اللحد والشق. والشق هو شق في الارض طولي لا يمال به جهة قبلية ولا شرقية. شق في الارض يعني فحت، اللي هو احنا نسميه فحت في الارض، يعني تفحت وتنزل في الارض وتحط الميت، وبعدين ايه، وبعدين تضع عليه لبنات احجار يعني كده، وبعدين تردم عليه بالتراب. ده الشق، اجمعوا على جواز، واضح. وقال بعضهم اللحد افضل، اللحد افضل لثبوت فعله للنبي صلى الله عليه وسلم، لثبوت فعله للنبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه اللحد؟ اللحد ان تشق في الارض شقا ثم تأتي في الجهة القبلية منه وتشق شقا مائلا، ثم يوضع الميت وترص اللبنات على فتحة هذا الشق الجنبي والمائل، ثم يردم عليه بالتراب. يعني تنزل فحت في الارض، وبعدين تيجي في الجهة القبلية، بقى الفحت ليه جنبين مش كده، جنبين وراسين، الجانب القبلي منه، شوف بقى انت في الارض اللي انت فيها الجهة القبلية ازاي، الجانب القبلي منه تروح ايه، تروح فاحت، يعني جهة القبلة، القبلية يعني جهة القبلة. يعني مثلا لو احنا فحتنا كده والقبلة كده، نيجي في الجانب اللي هو ناحية القبلة ده تروح فاحت فيه، بحيث ان انت لما بعد ما تفحت تلين في الميت ويبقى وجهه جهة الايه، القبلة، وظهره اليك، تنيمه وشه للقبلة، وجهه على جنبه زي ما هو في حالة الصلاة كده، على جنبه وجهه للقبلة، وبعدين ترص لبنات. قالوا وكانت اللبنات التي رصت على في لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، ترص لبنات، وبعد ما ترص لبنات تردم بقى على كله. يبقى الفحت نفسه ده مش حاجة، في حاجة، لان الميت دخل ايه، زي رف كده، ده اسمه اللحد. سمي لحد لماذا؟ لانك تميم، واللحد هو الميل، ولذلك في قصد اللحد اللي هو الميل، شقا طوليا بعمل تميل. ولذلك قول الله تعالى وذر الذين يلحدون في اسمائه، يعني يميلون عن الحق، ينحرفون عن الحق. مفهوم؟ واضح كده؟ يبقى ولكن اجمعوا على جواز الايه، اللحد والشق. عرفت الشق وعرفت اللحد. طيب سواء كان شقا او لحدا، ايه اللي يحصل؟ انه يردم ويسوى او يسنم بما بمقدار لا يزيد عن شبر. مفهوم؟ طبعا الشق واللحد، قال القاضي عياض ويشق في الارض التي لا يستطاع ان يلحد فيها لصخر او نحو. يعني انت مثلا بتفحط في ايه، في صخر، صعب انك انت تعمل، او لماء، او لعدم تماسك تربتها، يعني تيجي تفحط في الجنب تلاقيه بينهار. يبقى انت الاصل انك بتحاول تعمل افضل اللحد، ما عرفتش، اجمعوا على جواز الايه، الشق، اللحد والشق. فهمتوا بقى؟ يبقى لابد يفحت للميت. لكن بقى القبور الموجودة حاليا كلها الا من رحم الله، اما قبور تشبه النصارى، تشبه قبور النصارى، او تشبه قبور الفراعنة، اللي هي عبارة عن ايه، عبارة عن حجرة وتخش تنيمه على التراب وتروح. زي البدرون بالضبط. فده من هتك العورات ومن هتك الستر ومن عدم مواراة الميت وتكريمه، لدرجة ان انت بتحط ميت على ميت، ولدرجة انك بتزيح ميت وتحط جاء اخر ليضيق المكان، ولدرجة انك بتنبش قبره وتاخد شوية العظم وترميهم في المعظمة، وكل دي كبائر كبائر والعياذ بالله.